قال: وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره وقال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته، ثم تتباهى الناس بعد فصارت مداهاة. قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه عن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النصر البدنة والبقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. يذكر هذا الأثر: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته. يبشاة من الذي اشتراها وملكها؟ ها؟ رب البيت. أهله نساء أطفال صغار كبار دفعوا فيها جر؟ ما دفعوا فيها شيء، لكن اختص بثوابها وحده ولا شركهم معه فيها؟ شركهم، هم شركاء في ثمنها وفي تملكها ولهم فيها في الملك شيء؟ لا، لكن شاركوه في الايه؟ في السنية وفي الفضل. ثم قال: ثم تباهى الناس، بدل ما كانت شات واحدة صار يجيب اثنين وثلاث، واصبحت المسألة مباهاة ومحاكاة، دخل فيها حظ الناس. ولذا الافضل تضحي بخمس شياه ولا بشاة واحدة؟ تقدم لنا كلام مالك مع الاخرين، اي الضحايا افضل، يضحي ببدنة ولا ببقرة ولا بشاة؟ ها؟ من ادخل العقل وقال الضحية اطعام، كلوا وادخروا وتصدقوا، وحنقسمها الى ثلاثة: ثلث للاكل وثلث للدخار وثلث للتصدق به مثلا، اذا تكون البدنة احسن، لان ثلث البدنة الذي يتصدق به عن عدة شيء. فقال: اذا الضحية بالبدنة افضل، يليها البقرة يليها الشاء. وقالوا في حديث الجمعة: من راح في الجمعة الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة، واخذوا الحديث. ومالك ايش قال؟ قال: لا، هذا تشريع وهذه قربة الى الله، الافضل فيها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول ضحى بايش؟ ضحى بالكبش. فمالك عنده التضحية بالكبش افضل من الضحية بالايش؟ بالبدنة. وعليه تكون الضحية بالشاة بالكبش اولى من الخمسة والعشرة. ليه؟ خرجنا عن المشروع الى المبتدع. لما تخطينا حد السنة جاء مجال للايش؟ للمباهات. لكن لو وقفنا عند السنة، كبش يعني كبش، اقرن املح قد الفيل اهو كبش، اقل ما يجزئ اهو كبش. ولهذا يا اخوان، الدقة في الاتباع حرز وحصن من الابتداع. ولهذا قالوا: ما نبتت بدعة الا على انقاض سنة. السنة كافية الناس، لا تأتي بدعة وتجد لها مكان يملوها بالبدعة. اذا تباهي الناس دخل في الزيادة والعدد، ويصبح اللي متمسك بالسنة يقولوا بخيل، كما جاء في بعض الاثار: فبخلونا، تباهى الناس فبخلونا، لاننا نقتصر على شات واحد وانتو بخلا شات واحدة. طيب يا جماعة الخير، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اللي اهدى 100 بدنة في حجه، كان يمكن يضحي في السنة بدنة؟ برضك عنه عن اهل بيته لكنه ضحى بالكبش. وايضا الرجوع الى ما يقال في اصل الضحية وفديناه بذبح عظيم واجمعوا بانه كبش. اذا نرجع نتمسك بالايه؟ بالاصل. نعم. المهم عندنا يذبحها الرجل عن نفسه وعن اهل بيته. هنا عاد يقول اذا اراد الرجل ان ينحر البدن عن اهل بيته كيف؟ لكن لا يشترك فيها عدة اشخاص، لا، هو يذبحها عن نفسه وعن اهل بيته في النسك. في الضحية لا مانع، لكن النسك اذا كان يجب على كل واحد من اهل بيته دم يجزئ، نقول نعم يجزئ لانه في اهل بيته، كما فعل صلى الله عليه وسلم ذبح عليه عن نسائه بقرة، قيل تسع البقرة عن تسع وقيل عن سبع، الخلاف في هذا. وهنا اشارة نحر ذبح، النحر للابل والذبح للغنم باتفاق، والبقر متردد بين الابل في الضخامة وبين الغنم في قصر العنق. فما هي سنة البقر، الذبح او النحر؟ الصحيح عند الجمهور الذبح. نعم. فقلنا اذبحوا ايه؟ بقرة. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالراجح ان البقرة تذبح. والفرق بين النحر وبين الذبح، النحر طعن في اللبة عند اول الكلكل، عند اول الصدر، عند اتصال عنق البدنة بصدرها. والذبح قطع الوديجين والوريد عند نهاية الرقبة، عند التقاء الرقبة بالرأس. هذا الفرق بين النحر وبين الايه؟ وبين الذبح. وكذلك السنة في الابل ان تنحر قائمة معقولة يدها. نعم شيخ. اذا كانوا حجيين ومعه ناس من اهل بيته متمتعين، معليش، الزوجة، الاولاد، الام، الاخت، وكانوا هؤلاء جميعا متمتعين، كل واحد من اهله عليه دم، والشاة لا يشترك فيها احد في الهدي، لان ما استيسر من الهدي بين ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسره شات.